hard, listen to me. That shit Camelo, but she my soul rouge. That shit Camelo, but she my soul rouge. Cost me the drum, they should the dream. Me my shit sad, the sacrifice. That shit Camelo, but she my soul rouge. That shit Camelo, but she my soul rouge. C'est nouveau. Yo, nah, man, got the heat, boy. ما كنساش واخا نسامح وما تنقصنيش علامي قلتي شحال مشينا بجوج لفافا بحال لي زامي من الفلوس يبدلوك الله يشافيك فيك مالادي ما مروكي تونسي تحققت فيك جالوزي كنبغي درام كنبغي دينار كنبغي ميكونو في ساكي هذا العام كرينا البينغا داكشي لا شويه غلاضيت برش عباد مضروب الجباد كازرباط بحال تونس قرطاج نتوما باقي صغار مي سي با كراف اتنوض لحق كرا اوي كندور وصلا فيل غدا باقي بيك بوليس هي مورايا يحوصوا عالويد مي غيبو مورايا ما يشدونيش عندي برشا يسمعوا لي برشا انمي والله نبالا والله نبالا والله لا اما حصلا اما حصلا والله لا والله نبالا والله نبالا والله لا اما حصلا اما حصلا خويا فلوس توتشي خدمة وما عرفناش النوم كبت لوكي تصبر لي نيجيك السوم اما اوتشي نوصل في صوت المظلوم نيكس نومي وفما كان ربي دوم تشوزن والوقت اللي اختارني ببليك شكارني دقيقة وحكيت اللي صار لي مانيش مبارني شادثني تقول شارلي مش ناوي نفارني واضح من غير ما تفسر لي راسي تكسر لي برشا برشا لغة حرشة وناس تشرجة افري داي نمشي ونرجع نطلع درجة يبقى كاشي ماشي جاي مخي تشرجة حكيت بالفرشة نبقى نربي هيفي واي ناس تنبر وذني ندرشة ديما فاك ماني واي صغري بشاف الرب عطي وقتي بشات اليالي كبر فست الدرب كان الحومة اللي في بالي دغري مع الاصحاب قلبي ديما حاشي هالي نكس نو وصف قريتو تذيك بالي والله نبالا والله نبالا ولا لا اما حصلا اما حصلا ولا لا والله نبالا والله نبالا ولا لا اما حصلا اما حصلا خويا فلوس توتشي خدمة وما عرفناش النوم كبت لوكي تصبر لي نيجيك السوم اما اوتشي نوصل في صوت المظلوم نيكس نومي وفما كان ربي دوم تشوزن والوقت اللي اختارني ببليك شكارني دقيقة وحكيت اللي صار لي مانيش مبارني شادثني تقول شارلي مش ناوي نفارني واضح من غير ما تفسر لي راسي تكسر لي كان ربي دوم ما كان ربي دوم Oh la la, I'm a hustler, I'm a hustler, oh la la.